السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في البحث السابق حول هذه النقطة، وهي أن درجات الإيمان متفاوتة ومختلفة، شدة وضعفا، نقصانا وزيادة، وأن الإيمان ليس بنحو التواطي، بل الإيمان على نحو التشكيك. وقلنا فيما سبق بأن الدليل على ذلك هو أن الإيمان هو الذي يتركب من العلم والالتزام، وحيث أن العلم له مراتب متعددة، فبنتيجة الحال أن الإيمان أيضا له مراتب متعددة. إذن الدليل العقلي يثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن الإيمان له مراتب. والدليل النقلي من القرآن، أيضا أشرنا إلى بعض الآيات القرآنية بالأمس أنها تثبت هذه الحقيقة. وعندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين هم الثقل الآخر، نجد أن هذه الحقيقة واضحة متجلية للعيان بلا شائبة شك أو ريب. فلهذا أيضا لا بأس أن نقرأ بعض الروايات التي تريد أن تثبت هذه الحقيقة التي أثبتها العقل أولا ووجدت على ذلك الشواهد من النقل ثانيا. الروايات في ذلك كثيرة، ولكن نكتفي بنقل روايتين. الرواية الأولى في الجزء الثاني من الكافي، صفحة 43 أو 42، صفحة 43 بدايتها في 42 وبعدها في 43. الرواية تقول عن أبي عبد الله الصادق، باب درجات الإيمان الحديث الأول، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل وضع الإيمان على 7 أسهم: على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم، ثم قسم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه 7 أسهم فهو كامل محتمل. وأتذكر في السنة الماضية أشرنا إلى هذه الرواية، قلنا أنها تبين مصداقا من مصاديق تلك الروايات التي قالت: حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، وهو المؤمن الذي يحتمل هذا العلم. خب، لو سألنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما هي صفات المؤمن الذي يحتمل علمكم، يقول: المحتمل هو الذي يوجد عنده البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم. طبعا كل واحدة من هذه العناوين في الروايات بينت أنه ما هو المراد من اليقين، ما هو المراد من الرضا، ما هو المراد من الحلم. إذن من أراد أن يرى أنه مصداق من مصاديق تلك الروايات لابد ان يرى انه هل تنطبق عليه هذه الضوابط التي ذكرت في هذه الروايات او لا. المهم هذه الرواية من الشواهد الجيدة لإثبات أن الإيمان له مراتب، فلهذا قال فهو كامل محتمل. وقسم لبعض الناس السهمين ولبعض السهمين ولبعض الثلاثة إلى أن انتهوا إلى السبعة. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تحملوا على صاحب السهم سهمين وعلى على صاحب السهمين ثلاثة فتبهضوهم، يقول في الحاشية أي تثقلوا عليهم وتوقعوهم في الشدة. ثم قال كذلك حتى ينتهي إلى السبعة. هاي رواية. الرواية الثانية في صفحة 44 في الجزء الثاني أيضا باب آخر منه أي من الإيمان. قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحد. طبعا هذه كيف خلق الله تبارك هذا الخلق، كيف خلقهم، لم يخلقهم جزافا، وإنما إن شاء الله في محله سيثبت أنه كل أعطاه على حسب استعداده. إذن هنا عندما نقول كيف خلقه، أنتم لا تنسون القرينة المتصلة وهي: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لا تتصوروا بأنه جزافا أعطى لهذا أنه يتحمل هذا المقدار وأعطى لذاك أنه يتحمل ذاك المقدار جزافا بلا استعداد سابق. فقلت: أصلحك الله، فكيف ذاك؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى خلق أجزاء بلغ بها 49 جزءا ثم جعل الأجزاء أعشارا، كل جزء جعله ماذا؟ 10 أعشار. ثم جعل الأجزاء أعشارا فجعل الجزء 10 أعشار، واحد من العشر. ثم قسمه بين الخلق فجعل في رجل أشر جزء وفي آخر أشري جزء حتى بلغ به جزءا تاما وفي آخر جزءا وعشر جزء وآخر جزءا وعشري جزء وآخر جزءا وثلاثة أعشار جزء حتى بلغ به جزئين تامين. ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأرفعهم 49 جزءا، هذا أرفعهم أكملهم. فمن لم يجعل فيه إلا عشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العشرين، وكذلك صاحب العشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة أعشار، وهكذا. ثم وكذلك من تم له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجزئين، ولو علم الناس أن الله عز وجل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحد أحد، لأنه كل ميسر لما خلق له. هذه لم يلم أحد أحدا الإمام سلام الله عليه يبينها في رواية أخرى بنحو أوضح وأكثر تفصيلا. الرواية في صفحة 42 من الجزء الثاني من الكافي، الرواية الثانية عن رجل من أصحابنا سراج وكان خادما لأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: بعثني أبو عبد الله الصادق في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه، قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين. فسيبين لماذا رجعوا مؤمنين بعد ذلك. قال: وكان فراشي في الحائر الذي كنا فيه نزولا، فجئت وأنا بحال، يعني بحال الاغتمال، فرميت بنفسي فبين أنا كذلك إذا بأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قد أقبل. قال فقال قد أتيناك، يعني الإمام قال أو جئناك، فاستويت جالسا وجلس على صدري فراشي، فسألني عما بعثني له فأخبرته. يظهر أن الإمام سلام الله عليه كان قد بعثه لتجسس حال مواليه في تلك المنطقة واغتمامه من هذه الجهة أيضا، هذا المتجسس المتحسس لأحوالهم. يقول فأخبرته فحمد الله، ثم جرى ذكر قوم فقلت جعلت فداك، إنا نبرأ منهم، هذولاك القلة الذين أنت تجعلهم من مواليك، إنهم لا يقولون ما نقول، هم من مواليك، ولكن هذه الاعتقادات التي نحملها نحن أصحابك أولئك لا يحملون تلك الاعتقادات. فقال يتولون ولا يقولون ما تقولون، هم من الموالين لنا ولكن لا يقولون أنتم الذي أنتم تقولونه، تقولونه يعني لا يعتقدون الذي أنتم تعتقدونه. تبرؤون منهم على نحو الاستنكار، أنتم تبرؤون منهم، صحيح موالين لو مو موالين؟ قال نعم موالين، ولكن لا يقولون ما تقولون، لا يعتقدون ما تعتقدون، لابد تبرؤون منهم. لا، قال قلت نعم، لأن الإمام سلام الله عليه سألهم على نحو الاستنكار قالوا نعم نبرأ. قال فهو ذا، التفتوا للعبارات جزاكم الله خيرا، لأنه الرواية هواية بها مطالب. قال قلت نعم، قال فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم. هذا الاعتقاد الذي عندنا نحن أهل البيت، هذا الاعتقاد موجود عند أحدكم؟ محال أن يوجد عند أحد، وإلا كنا في مصافهم، لما كان إماما وكنا مأموم، لما كان مفترض الطاعة وكنا ماذا؟ تجب الطاعة عليه في مقام. التفتوا، هذا المطلب الأول. فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم. قال، التفت إلى الحجة التي أقامها الإمام، قال قلت لا جعلت فداك، الإمام سلام الله عليه فحدثت مرتبة أعلى، التفتوا للمطلب. قال فهو ذا عند الله ما ليس عندنا، فهل يبرأ منا؟ أولئك اللي يقولون بأنه المعلوم أو الممكن يحيط بالعالم أو يحيط بالعلة. فهو ذا عند الله ما ليس عندنا، أفتراه طرحنا؟ هكذا. قال قلت لا والله جعلت فداك، ما نفعل؟ قال فتولوهم ولا تبرأوا منهم وإن كانوا لا يقولون ما تقولون. ثم قال عليه السلام إن من المسلمين من له سهم، ومنهم من له سهمان، ومنهم من له ثلاثة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم من له خمسة أسهم، ومنهم من له ستة أسهم، فلا ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة، وتأضرب لك مثلا. التفتوا جيدا إلى المثل سلام الله عليه. بعد أبناء القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس. القرآن عندما يبين حقيقة قرآنية بعد ذلك ماذا؟ كل لا يستطيع أن يفهم القرآن بحقائقه، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى مثل قرآني، وتلك الأمثال نضربها. قال وسأضرب لك مثلا، إن رجلا كان له جار وكان نصرانيا، فدعاه إلى الإسلام وزينه له فأجاب، فأتاه سحيرا في السحر، إجا قبل أذان الصبح ملا، أسه اليوم هذا صاير مسلم وما نايم لثلاث أربع ساعات وإجا صاحبنا في السحر، فأتاه سحيرا فقرع عليه الباب فقال له من هذا؟ ذاك النصراني. قال أنا فلان. قال وما حاجتك؟ قال توضأ والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة. فنروح نصلي صلاة الصبح. قال فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه. قال فصلي ما شاء الله، بس ساعة نصف ساعة ساعتين، ثم صلي الفجر ثم مكث مستحبات صلاة الفجر حتى أصبح طلع الفجر. فقام الذي كان نصرانيا يريد منزله، فقال له الرجل أين تذهب؟ ذاك الذي جعله مسلما، النهار قصير والذي بينك وبين الظهر قليل، ساعتين ثلاثة ونصف الظهر ملاك. قال فجلس معه إلى أن صلى الظهر، ثم قال وما بين الظهر والعصر قليل، فاحتبسه حتى صلى العصر. قال ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له إن هذا آخر النهار وأقل من أوله، فاحتبسه حتى صلى المغرب. ثم أراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له إنما بقيت صلاة واحدة. قال فمكث حتى صلى العشاء الآخرة ثم تفرق. انتهت القضية. فلما كان سحيرا، السحر الثاني، غدا عليه فضرب عليه الباب، فقال من هذا؟ قال أنا فلان. قال وما حاجتك؟ قال توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا فنصلي. قال اطلب لهذا الدين من هو افرغ مني. الدين اليك مولانا، وانا مسكين وعلي عيال، انا اريد اشتغل ارزق العيال. قال فقال ابو عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام ادخله في شيء اخرجه من، وقال له فرد شيء، هذا بدل ما يدخله ماذا فعل به؟ أخرجه، أدخله من مثل ذه من هذا الطريق، وأخرجه من مثل هذا من طريق كبير أخرجه. فسأنت إذا تجي تحمل على صاحب السهم ماذا؟ سهمين. شو تسوي لمولانا؟ في الروايات الواردة أنه إذا فعل ذلك فإنه يكسره. هاي الرواية. قال الصادق يا عبد العزيز إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات. رحمة الله على صدر المتألهين اللي استطاع هذه المطالب يجعلها برهانية كلها. هاي الحركة الجوهرية لصدر المتألهين واتحاد العالم والعلم هي التي يمكنها أن تطور لنا أن الوجود ماذا له مراتب كالسلم، طفرا ما يمكن، طفرا محال، درج درج دابت تصعد. ولكن فرق أكو، واحد هذه الدرجات عندما يصعد درجة يبقى فيها 50 سنة، ولكن واحد آخر عندما يصعد درجة مباشرة كالبرق الخاطف ماذا. وروايات الصراط موضحة هذه الحقيقة، بعضهم يحبو وبعضهم كالبرق الخاطف. هذا الصراط مولانا إن شاء الله في المعاد سيتضح، والصراط هنا مولانا وإلا هو سيكون هناك إيمانا هكذا. قال فلا يقول أن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء، أنا مؤمن وأنت كافر، أنا شيعي وأنت سني، لا يقول لها الشكبة. إذا وصل إلى على الفرض، فرض المحال ليس بمحال، إذا وصل إلى مرتبة من الإيمان وجد أن عامة الناس ما وصلين لهذه المرتبة، لابد يقول هذول السنة، هذول خارجين عن مذهب أهل البيت، هذول خارجين عن الإسلام، لو لابد أن يأخذ بأيديهم رفقا رفقا. أي منهما؟ شوفوا المنهج أئمتنا سلام الله عليهم بينيه في الروايات. افترض جنابك صعدت إلى السلم الثاني، فعادت الطابق الفوقي، بابا هذا جوه، هذا جوه شو تسوي له؟ انت تكسره لو تقول له تعالوا الي يغمد، وعندما تريد تقول له تعالوا، والقران الكريم عندما يقول ماذا؟ تعالوا الى كلمه، تعالوا اصعدوا. البيضاوي يقول هذه تعالوا في لغه العرب اذا كان واحد واقف على اعلى واولئك في السفح، يقول للاطفال الذين في السفح، يقول هذه الكلمه تستعمل انه اذا كان واحد في الاعلى، هذه كان عادة هكذا، أطفالهم ينزلون إلى السفح يلعبون، عند الغروب يقف الأب أو الأم تقف هناك تقول تعالوا تعالوا، هذه تعالوا يعني ارتفعوا إليه، ولكن هذا ارتفعوا إليه لعله يتكسر في الطريق، أنت لابد أن تأخذ بيده برفق. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شيبتني سورة هود. يقول أهل التحقيق وأهل المعرفة لأنه قالت له: استقم ماذا؟ كما أمرت ومن تاب معك. كان مضطر بأن يأخذ ويا ناس بعد، هذه اللي كانت الشيبة، وإلا الاستقامة لرسول الله لا تشيب رسول الله. وإلا استقم كما أمرت في آية أخرى واردة في القرآن، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل شيبتني تلك السورة، هذه ومن تاب معك هي التي شيبت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يريد أن يأخذ بأيديهم مثل الدلال المنر. فلهذا قال: فلا يقولن لصاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشر، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. إذا كان القرار أنت تقول هذا مو شيعي، إذا كان القرار أنت تقول هذا مو موحد، وأنت مو موحد لأنه فوقك الإمام بعد هذا وتقبل، أنت مو شيعي. إذا كانت هذه الحجة أنه هذا مو مؤمن وأنا مؤمن، خبص نفسك إلى من هو فوقك، تصير مؤمن بعد. التفتوا، هاي الحجة ذات حدين، إذا أنت تريد تطبقها على من هو دونك يطبقها من هو فوقك، وإذا كان القرار أنه لا تشمله بعنايتك فينبغي أن لا يشملك بعنايته من هو فوقك. فلهذا قال: وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، خذ بيده فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. التفتوا، واستغفاره بأن يجبرها، مو استغفاره يصعد المنبر يكسر آلاف المؤمنين ويروح البيت يقول استغفر الله، لا لا مو هذا الاستغفار هنا لا يقبل، لأنه استغفار كل شيء بحسبه. أستاذ شيخ حسن زاد آملي يقول: نقل لي عن أحد الطلبة أنه كان صاعد المنبر، أحد طلابي صاعد المنبر ومتجاوز ومتكلم بنحو يسيء الأدب إلى السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، ما كان فاهم كلام العلامة، صاعد المنبر ومتكلم ومسيء الأدب. أنا في يوم دق الباب خرجت وجدته، قال لي: عندي سؤال. قلت له: أنت لابد تستغفر الله من الذنب الذي ارتكبته حتى أنا أتكلم معك. قال: عن شنو أبو؟ وأستغفر الله شيخنا، والله بالله أنا كنت مشتبه بعد ذلك، الناس كان مغريني، أنا التفتت المطلب باطل وباطل. قلت له: كلام على السيد العلامة على المنبر، استغفارهم على المنبر هناك، مو كلام على العلامة على المنبر، ولكن استغفاره في باب بيت الشيخ حسن زاد آملي لا هذا مو كافي. إذا تستغفر وين تروح؟ ذاك المنبر الذي صعدت عليه وتكلمت، الآن تصعد على تلك الأعواد وتقول أني كنت مشتبه. والآيات القرآنية أيضا تثبت هذه الحقيقة، الآن مو بصدد أنا بحث الاستغفار، إنه واحدة من الأبحاث الأساسية في الاستغفار هذه، وهو أنه إذا كانت مرتبطة بحقوق شخص الإنسان ما عندنا شغل، أما إذا مرتبطة بالآخرين مولانا ما يكفي أنه جنابك أنت تقول شيء على شخص في ملأ عام، ولكن تذهب إلى البيت شنو ما تستغفر الله، لا هكذا توبة لا تقبل. وآيات وروايات تثبت هذه الحقيقة. فلهذا قال الإمام: فإن من كسر مؤمنا فعليه جبر ذلك المؤمن. التفتوا لهذه الحقيقة، هذه الروايات مجموعة من الروايات، مو رواية وروايتين، احنا بمقدار الذي نحتاج إليه، كم حقيقة أكو في هذه الروايات؟ الحقيقة الأولى أنه وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل درجة من الإيمان درجة فوقها من الإيمان، فلا يتصور أحد منا إذا وصل إلى مقام أينما وصل أنه يتصور بعد بما لا مزيد عليه. هذه الجملة بعد مصير مسامحية وإنما مصير خلاف الواقع. شوفون جملة من الأحيان بعض يتصور أنه نفسه هو الحق المبين، وما زاد عن ذلك هو الباطل، وما نقص عن ذلك هو الباطل. هو الذي انتهى إليه من الإيمان والعلم هو الذي لا مزيد عليه. هذا خلاف البرهان وخلاف القرآن، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل مرتبة من الإيمان مرتبة أخرى من الإيمان. فعلى هذا الإنسان على الأسد، الإنسان لابد هو أن يتقي الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يقول شيئا، خصوصا إذا كانت المسألة مرتبطة بالعقائد، هو لابد يتقي. هذه درجته في الإيمان والعقائد. هذا أنت لا تتوقع منه أنه يعطيك ما أنت تعتقده في العقائد، هذه كمرحلة، هذه مرحلة. إذا أنت وصلت إلى درجة من الاعتقاد فوق الدرجة التي لغيرك، لا تقل أنا مؤمن وهو خرج من الإيمان. لا لا لا أبدا، هو ما خرج من الإيمان. بعد موالي إنها، بعد الشيعة إنها. وعلى هذا الأساس تتضح أن حقيقة ثانية، وهو أن لفظ الشيعة والموالي في الروايات هي بنحو التشكيك أو بنحو التواطي. احفظوها جيدا هذه النقطة، لأن كثير من المغالطات تحصل من هذه النقطة، وهي أنه الروايات بينت أن الشيعة لهم خصال، لهم صفات. ها، هو يرى أن هذه الخصة غير موجودة في واحد يقول مو شيعي. لا لا لا أبدا، أنه شيعي، أنه موال، ولكنه ماذا؟ الشيعة والموالي له مراتب على نحو التشكيك، له درجات عالية وله درجات سافل. وجميعا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام يعتبرون هؤلاء موالين لهم، شيعة لهم، لا يبرؤون منهم، يعتنون بهم. فلهذا في مجال العقائد بالخصوص، ها هذه النقطة أقولها لأنهم تعلمون في هذه الأيام كم يوجد غلط لغط في مسألة العقائد. هذا اللغط لابد أن يكون له ميزان دقيق، وهو أنه الإنسان مرة يقول شيئا في العقائد وهو معاند وهو مكابر وهو يقوله وهو يعلم أنه باطل، بل هذا لابد أن نبين بطلان، ومرة لا، مستوى علمه ومستوى اعتقاده هذا. أنت عندك مستوى آخر من الاعتقاد من الناحية العلمية، بحقك من حقك أن تناقشه وأن تبين أنه لا، هذه درجة وفوقها درجة أخرى من الإيمان، مو أنه جنابك مؤمن وهو كافر. لا، ليس الأمر كذا. وهذه روايات صريحة بهذا المضمون من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه نقطة. النقطة الثانية بيناها، وهي أن الموالي والشيعي ليس بنحو التواطي وإنما بنحو التشكيك. النقطة الثالثة التي انتهينا إليها أن درجات الإيمان واحدة لو متعددة. اتضح لنا أن درجات الإيمان متعددة، هسه عددهم أين؟ أيضا هذا غير محصور في اعتقادي. النقطة الأخرى التي انتهينا إليها، وهو أنه لا يتوقع، لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن جميع الناس يكونون بمستواه في العقائد. إذا انتهى إلى درجة من الإيمان والاعتقاد، لا يتوقع من الآخرين أن يكونوا بنفس الدرجة من الاعتقاد أيضا مثله. النقطة الأخرى التي انتهينا إليها، وهي أن هذه الروايات التي بهذا المضمون، إن شاء الله في بحث الإمامة يأتي مفصلا هذا البحث وشواهد العقلية والنقلية، أنه ولا فرق بينك وبينها، يجعل المعلول في رتبة العلة أو لا يجعله؟ لا يجعله، مهما بلغ المعلول من الكمالات حتى لو كانت غير متناهية، فيبقى هو دون علته، فيبقى هو يملك شيء ولا يملك شيئا آخر، واجد لشيء وفاقد لشيء آخر. هذا كان حديث مرتبط تتمة الحديث السابق للأمس. النتيجة التي انتهينا إليها من هذه المقدمات التي أشرنا إليها، وهي أن الإيمان يكون تابعا للعلم، فكلما كان العلم أقوى وأشد كان الإيمان بتبع ذلك أقوى وأشد، وكلما كان العلم أضعف كان الإيمان ماذا؟ بتبع ذلك أضعف. فلهذا نحن نعتقد أنت جنابك إذا جئت إلى مقلد وافترضوا أنه هذا المقلد مقلد هيجي 100% متفلب، ولكنه هل بإمكانك مع شبهتين وثلاثة تزلزل كل اعتقاد أو ما بإمكانك؟ بالإمكان أو مو بالإمكان؟ فسيفترض وإن لم يصرح لك، ولكن في نفسه توجد الشبهة والشك أو لا توجد؟ توجد. ولكن افترض نفسه هذا الإنسان لو كان عالما بهذه القضايا، ولكن عن اجتهاد، عن برهان، عن دليل قطعي، بينك وبين الله تستطيع أنت بمجرد شبهتين وثلاثة تزيل اعتقاده أو لا تستطيع؟ إذن يتبين بأنه صحيح من حيث العمل الخارجي لعله كلاهما سواء، ولكن منشأ هذا العمل وهو العلم كلما كان أقوى إزالته من وجود الإنسان ماذا؟ يكون أصعب. أما كلما كان هذا العلم الذي هو منشأ الالتزام والعمل كان أضعف، إزالته تكون بنحو أسهل. حتى العلوم كما قرأتم أنتم في البداية وتقدم مفصلا في الجزء الأول أو في الأصل الأول من هذه الأصول الخمسة، وهو أن العلم بعضه حصولي وبعضه ماذا؟ حضوري. وبينا فيما سبق ما هي الفروق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. قلنا أن العلم الحصولي هو الذي تعلم صورة من الشيء، أما العلم الحضوري هو الذي تعلم بوجود الشيء، وجود الشيء حاضر عنده. فإذا كانت علوم الإنسان حضورية من الواضح أن درجة الالتزام ودرجة الإيمان أيضا تكون ماذا؟ أقوى بمراتب. أما إذا كانت هذه العلوم علوم حصولية فبتبع ذلك درجة الإيمان، درجة الالتزام وترى درجة الإيمان أيضا تكون تابعة لذلك. واضحة هذه النقطة إلى هنا؟ هذه النتيجة التي السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ينتهي إليها في هذه الرسالة الشريفة في آخر أبحاثه. يقول: وذلك كله، هذه الطبقة الأولى التي تميزت إذا تذكرون بالأمس أشرنا إلى الطبقة الأولى والطبقة الثانية، وذلك كله لما أن ميز طبقتهم يعني الطبقة الأولى وأساسها المحبة الإلهية دون النفس. أما أنا وأنت نحب الحق سبحانه وتعالى لو نحب أنفسنا؟ نحب أنفسنا. فلهذا إذا كانت هذا ومنشأ أن هذه المحبة تكون لله أو أن المحبة تكون للنفس، منشأها العلم، أنه أنت ماذا تعرف عنه سبحانه وتعالى وماذا تعرف عن نفسك. إذا علمت أنه هو الغني المطلق، علمت أنه هو المؤثر على الإطلاق، لا معنى لأن تتوسل إلى غيره، لا معنى لأن تريد شيئا لغيره. فلهذا قال فيما سبق سيد العلامة في الميزان أن المحبة وأن للحب أحكام وأن للعقل أحكام أحدهما غير الآخر. طبعا الذين تكون علومهم مكاشفة هؤلاء سيختصون بماذا؟ بمجموعة من الأحكام. التفتوا جيدا من أقول يختصون بمجموعة من الأحكام، لا يتبادر إلى ذهنك أنه الذي هو واجب عندنا ليس واجب عندهم، لا لا، بالأمس أنا بينت هذه النقطة ولا يختلط عليكم الأمر. قلنا يوجد حد أدنى لا يختلف فيه لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا أي طبقة أخرى. الصلاة 4 ركعات هذه واجبة على الجميع على حد سواء، إنما الكلام بالإضافة إلى الصلوات 17 ركعة واجبة، يوجد شيء آخر واجب أو لا يوجد؟ الطبقة الثالثة لا يوجد، أما الطبقة الأولى قد يوجد. الكذب محرمون، هذا متفق بين جميع الطبقات، ولكن توجد أشياء أخرى أيضا محرمة أو لا توجد على الطبقة الثالثة؟ افترضوا بعد لا يوجد غير هذا المحرم، ولكن على الطبقة الأولى توجد عندهم هناك أمور أخرى بالإضافة، يعني دائرة الالتزام بالنسبة إليهم تتوسع، مو أنه ما يكون واجبا عليه يكون حلالا له، لا لا، مو ما يكون حراما علي يكون مباحا له، لا لا مو هكذا. وإنما إذا كانت دائرة واجباتي ومحرماتي 100 هو لأنه فوقي بدرجات، دائرة واجبات ومحرمات إيش قد تصير؟ 50 وصير 1000. صير 1000. التفتوا لهذه النقطة. لماذا؟ بعد هذا لا يمكن أن نفهمه، وهذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، أنه هؤلاء يعني الطبقة الأولى كوشفوا بأشياء وعلموا بأشياء. هذا الذي قاله الإمام الصادق سلام الله عليه، أن ما عندنا ليس عندكم علم. كوشفوا بأشياء وكوشفوا بحقائق، هذا الذي كوشفوا به لا يمكن بيانه، لا يمكن. لماذا لا يمكن بيانه؟ الحكيم السبزواري يجيب على هذا، يقول لأن ثوبا خيط من 29 حرفا عن معاليه قاصر. أساسا تلك المعاني لا يمكن أن تحويها الألفاظ حتى يمكن أن تعبر عنها الألفاظ. لهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يضرب مثال، يقول مثال من أراد بيان المكاشفات العرفانية وتلك الحقائق التي لا يمكن إلا أن تدرك بالذوق بالمكاشفة بالمشاهدة، مثال من أراد أن يبين تلك الحقائق والمشاهدات للألفاظ، مثال من أراد أن يبين للأعمى من بطن أمه اختلاف الألوان. يمكن أو لا يمكن؟ تريد تقول له مولانا أكو أحمر أصفر أخضر، يستطيع أن يتصور أو لا يستطيع؟ قد يحفظ الإصطلاح، قد يحفظ الإصطلاح الأعمى، ولكن يستطيع أن يميز بينها أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يعطي لكل واحد منها أحكامها أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. فلهذا يستغرب أنه هؤلاء الذين كوشفوا، هذا الذي في رتبة دون المكاشفة، يقول لماذا هؤلاء يقومون بهذه الأعمال؟ لماذا؟ ما يستطيع أن يدرك المطلب، أنه هؤلاء لماذا يقومون بهذه الأعمال؟ هؤلاء كوشفوا بحقائق وهي لم تكشف له. فلهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال من رآهم يظن أنهم خولطوا. يقول هذول مجانين، هذول مو عقال، يظن أنهم خولطوا، لأنه هذا يقيس بميزان ماذا؟ بمنطق العقل، وهو يعيش ماذا؟ يعيش فد مرتبة فوق منطق العقل. هذا المثال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه مجموعة المقالات، أكو الكتاب قيم بالفارسية من الكتب القيمة للسيد العلامة، يشير إلى هذه الحقيقة في الجزء الأول صفحة 39، يقول بأنه لا يمكن بيان الأمور التي مرتبطة بالمكاشفة وبالمشاهدة، لا يمكن أن تدرك بغير المشاهدة، والألفاظ قاصرة من ذلك. علماء الأخلاق يضربون مثال آخر، يقولون إذا جئنا إلى صبي، صبي صغير لا يعرف لذة الوقاع، هسه أنت تكلم له عن الوقاع أيام وليالي، يستطيع أن يدرك ماذا تقول أو لا يستطيع؟ عشر مولان عشر. الآن جنابك افترض إلى الآن أنت لم تذق الحلاوة، بس أنا أقف عندك أشهر وسنين أبين لك حد الحلاوة ورسم الحلاوة وخصائص الحلاوة بينك وبين الله، يمكن أن أجذبك إلى الحلاوة أو لا يمكن؟ احتمالي شيء 1% 2%. أما بخلاف ذاك الذي ذاق العسل، إذا ذاق العسل يذهب وراء العسل أو لا يذهب؟ هذا الفرق بين العلوم التي هي أساسها المكاشفة والعلوم التي أساسها المفهوم والاصطلاح. تلك العلوم التي أساسها المكاشفة بعد لا يمكن أن تنفك عن العمل على الإطلاق، وهي العسل. العلوم التي أساسها ماذا؟ الاصطلاح، المفهوم، الصور، الألفاظ، هذه قابلة. إذن التفتوا جيدا، العلوم قسمناها أو العلم قسمناه إلى قسمين: علم شهودي، علم ذوقي، وعلم غير شهودي، علم اصطلاحي الذي نطلع عليه. هذاك يقتضي نحوا من العمل ونحوا من الالتزام والإيمان، وهذا يقتضي نحوا آخر من العمل ونحوا آخر من الالتزام. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: فالفرق بينها وبين الآخرين، في صفحة 20 من هذه الرسالة الشريفة، فالفرق بينها يعني بين هذه الطبقة الأولى، التفتوا للعبارة، وبين الآخرين يعني الطبقة الثانية والثالثة، فرق في نحو العلم والإدراك دون قوته وضعفه وتأثيره وعدم تأثيره. مو الفرق أنه أن العلم واحد ولكن يختلف شدة وضعفا، لا، العلم اثنان، هذا نحو من العلم والإدراك وذاك نحو آخر من العلم والإدراك. النتيجة التي ننتهي إليها إلى هنا بحمد الله تعالى، هذه المؤسسة، هذه القاعدة إنما أسستها لأنه ستفيدنا في كثير من الموارد. هذه القاعدة التي هذا مضمونها، التفتوا جيدا، وهي أن لكل مرتبة من مراتب الوجود ولكل مرتبة من مراتب الإيمان ولكل مرتبة من مراتب العلم هناك حكم يخصها، يخص تلك المرتبة من العلم، من الإيمان، من التقوى، مرتبة خاصة تخص، أحكام خاصة تخص. نعم، بين جميع المراتب يوجد هناك حد مشترك، ولكن هذا مو معناه أن هذا الحد عندما نرتفع درجة أخرى أيضا لا يجب علي ولا يحرم علي إلا ما كنت في الدرجة في الدنيا، لا، قد تزداد تكاليفي، وعندما أصعد إلى المرتبة الثالثة قد تزداد تكاليفي أكثر، وعندما إلى الرابعة، وعندما وعندما وعندما. هذه القاعدة احفظوها، ومثالها واضح. جنابك الآن مسؤول عن بيتك، ايش قد مسؤوليتك عن البيت، الزوجة، الأطفال، الأبوين ونحو ذلك. هسه الآن وسع الدائرة، صير مسؤول عن المدرسة، انت بعد مسؤول فقط عن أولادك في المدرسة لو مسؤول عن كل الأطفال الموجودين في المدرسة، ثم أصعد تصير مسؤول منطقة، ثم مسؤول دولة، ثم مسؤول، ثم في الأمور التكوينية أصعد إلى الحق سبحانه وتعالى، يعطي لمن أطاعه ولمن عصى. لماذا؟ لأن هاي المرتبة مرتبة تقتضي أن يعطي، لأن هو خلق فلا بد أن يعطي. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظور. إذن إذا صار شخص في مقام الإمامة له جملة من الأحكام، إذا صار شخص في مقام الرسالة له جملة من الأحكام. طبعا هذه المختصات أبينها، وإلا المشتركات أبدا، إن الدين عند الله الإسلام، هذه مشتركات لا خلاف فيها، إنما الكلام في المختصات. أريد أن أبين هذه الحقيقة الأساسية التي لو اتضحت جملة من الإشكالات في العقائد ترتفع عندنا. نحن عندما نأتي إلى بعض الخصوصيات أو بعض المناقب أو بعض الفضائل التي تذكر لأهل البيت أو التي تذكر للزهراء سلام الله عليه أو التي تذكر للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وننكرها منشوها أننا نقيس مرتبتنا بمرتبتهم الوجودية. انظر إلى نفسي أجد بأنه بالنسبة إلي يوجد محدودة من الأمور التي ينبغي ولا ينبغي، وعندما أصل إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أرى ماذا؟ التفت جيدا، أجد بأنه ينبغي ولا ينبغي يتغير ولا يتغير، لأنه أنا مفترس الرتبة السابقة أن الإيمان متواطي، أن الوجود ماذا؟ متواطي، أن العلم ماذا؟ متواطي. أما إذا فرضنا أن العلم مشكك، أن الإيمان مشكك، أن العمل مشكك له مراتب، الذين يجتنبون ظاهر الإثم وماذا؟ وباطنه. وهذا الباطن مو فد باطن، ملتفتين للمطلب ولا؟ إذن قد تكون قد يكون هناك قيمة أخلاقية لعمل من الأعمال. يعني أنا إذا أصبت بمصيبة، القيمة الأخلاقية بالنسبة إلي ماذا؟ أن أجزع أم أصبر؟ ها؟ أن أصبر. ولكن هذه المرتبة الدنيا. أما إذا صعدنا إلى مرتبة أعلى قد يختلف الحكم، قد يختلف. ثم المصاب ما هو؟ المصاب في مسألة مادية، المصاب في مسألة دينية، المصاب في مسألة أخوية، المصاب ما هو؟ إذن لا ينبغي أن نقيس جميع الدرجات بدرجة واحدة. إذا هذه القاعدة حفظتموها لنا، عند ذلك تجدون عندما نأتي إلى الأحكام نجد بأنه قد يكون شيء بالنسبة إلى طبقة من الطبقات حسن وينبغي، ولكن عندما نصعد إلى طبقة أخرى ماذا؟ لا ينبغي، لا ينبغي. وقد يكون بالشيء بالنسبة إلينا ينبغي، لا ينبغي، جزع يعد. ولكن عندما يصعد شخص عن هذه المرتبة، لأنه أنا عندما أرى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كل ما أعرفه عنه ماذا؟ أنه بشر مثلي، لا أعرفه أكثر من ذلك. وإذا كان بشر مثلي وعندما يموت همتنا أو عندما يستشهد وأبكي عليه كما أبكي على أمي. أما إذا زادت المعرفة، صعدت المعرفة دلالة وبمقام الرسالة، هم عندما لابد أصاب بهكذا مصيبة أيضا لابد تعاملي مع المصيبة يكون على مستوى تعاملي مع مصيبة عادية، أو يختلف التعامل، يبدأ يختلف التعامل. ملتفتين لهذه الحقائق. ومن هنا إذا انتهينا من هذه الحقائق، عند ذلك إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة سندخل في مقدمات الأساسية لمطلبنا. يعني إلى هنا نحن انتهينا إلى مجموعة من هذه المقدمات ومجموعة من هذه القواعد التي ستساعدنا كثيرا في فهم ما ينبغي للإنسان أن يفعله وما لا ينبغي. آخر نحن إن شاء الله تعالى سنأتي في البحث اللاحق نقول ماذا؟ هناك أفعال لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، وهي ماذا؟ قبيحة لو حسنة؟ ها؟ حسنة ولا ينبغي أن يفعلها لو قبيحة؟ قبيحة، أحسنتم، هذا أولا. إذن في الأفعال يوجد قبيح أو لا يوجد قبيح؟ يوجد أو لا يوجد؟ جزاكم الله خير. وهذه الأفعال أمور وجودية لو أمور عدمية؟ ها؟ أمور وجودية. كيف يمكن أن نوفق بين أن بعض الأفعال وهي وجودات قبيحة ولا ينبغي أن تفعل، وبين قوله تعالى الله خالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه، فهو حسن لو قبيح؟ لعد كيف صار قبيحا ولا ينبغي أن يفعل؟ هذا شيء لو مو شيء هذا فعلي؟ ها؟ شيء حسن لو قبيح؟ إذا قلت قبيح فيناقض الآية المباركة، إذا قلت حسن قبل لماذا قال الشارع يحرم؟ فكان يقول لابد أن يقول يجب، لماذا يقول يحرم؟ ملتفتين للنكتة؟ إذن كيف التوفيق بين قوله تعالى الله خالق كل شيء والذي أحسن كل شيء خلقه الذي يثبت لنا بنحو الموجبة الكلية أن كل شيء وكل وجود وكل فعل فهو جميل وهو حسن، يعني ينبغي أن يفعل، لأنه نحن أرجعنا الحسن في العقل العملي إلى ماذا؟ إلى الكمال في العقل النظري. تتذكرون هذا؟ طب لماذا صارت بعض الأفعال ماذا؟ يجب وبعض الأفعال يحرم؟ وإلا إذا هاي الشبهة ما تنحل مولانا لا نستطيع أن نعرف أنه لماذا بعض الأفعال في الشريعة يجب أن تفعل، ولماذا بعض الأفعال في الشريعة ماذا؟ يحرم أن تفعل. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.